أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنا اتكلمنا قبل كده عن مسألة العمل وقبول العمل، وذكرنا إن العمل أي عمل، عمل شرعي عبادة، علشان تقبل عند الله عز وجل لابد من كم شرط؟ مين عارف؟ ها؟ محدش عارف؟ عارف؟ مش عارف ها؟ فين القلم والورق؟ مش قلنا لكم قبل كده على طول يبقى معاكم القلم في جيبكم، مش كده؟ اكتبوا الحاجات دي عشان ما تنسوهاش. الإمام أحمد كان يقول إيه؟ مع المحبرة إلى المقبرة، وده إمام كبير مش كده؟ يقول ما سيبش أبدا القلم والورقة من إيدي، مع المحبرة إلى المقبرة. نابليون كان بيقول إيه؟ يقول ورقة بالية خير من ذاكرة فولاذية، حتة ورقة كده صغيرة في جيبك أحسن من لو حتى أنت دماغك إيه ما تنساش خالص، بس ورقة في جيبك كده. فنابليون معاه الورقة على طول، كل ما يفتح بلد يروح ايه عشان ما يرجع لهاش تاني. يبقى معاكوا قلم بعد كده عشان تكتبوا الحاجات اللي بنقولها دي، ماشي؟ فاكر يا باسم ولا لا؟ مش فاكر؟ طب فاكر الهندسة ولا لا؟ كريم قول. النية والإخلاص والشكر. انت بتجيب الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده كلها وانا اختار. قلنا أي عمل عشان يقبل يا جماعة، هتصلي، هتصوم، هتزكي، هتعمل أي حاجة، لازم شرطين. الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني الاتباع. قلنا الكلام ده ولا لأ؟ ده هما دول شهادة، الشهادة اللي بتدخل بيها في دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله دي الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأشهد أن محمد رسول الله الاتباع، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. اتكلمنا عن ايه في دول؟ اتكلمنا عن حاجة منهم صح؟ وفي حاجة لسه، ايه الحاجة اللي اتكلمنا عليها؟ فوق كده شوية، ها؟ كان في محاضرة بحلها على حاجة من الحاجتين دول صح؟ محدش فاكر برضو؟ ايه الإحباط ده؟ باسم مفيش خالص؟ اتكلمناش عن حاجة؟ اتكلمنا عن الإخلاص مش كده؟ اتكلمناش؟ بعدين ده المفروض الدرس ده يبقى بعد كده طلاب علم بقى، وناخد فقه وعقيدة وحاجات زي كده، مش هينفع كده. يا حمد عجبك اللي بيحصل ده؟ اتكلمنا عن الإخلاص. احنا عندنا حديث أصل في الإخلاص هو حديث عمر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وخد نادى. الاتباع كمان في حديث أصل فيه، حاولوا بقى تركزوا شوية من المرة الجاية، تجيبوا قلم معاك، قلم ومعاك كشكول كده كراس تكتب فيها الحاجات اللي بتتقال، ما ينفعش تعتمد على ذاكرتك بقى خلاص ماشي، ولا على النت. ما ننزلش الشرايط على النت ولا إيه رأيك؟ الحضرات دي ملاش لازمة على النت، خلي الناس تكسل وما تركز في الدرس وخلاص. خلينا بقى احنا هنا في المسجد، الاصل ناخد العلم في المسجد. انتوا كبرتوا دلوقتي، خدتوا 6 محاضرات خلاص وبقيتوا طلاب علم كبار، ولازم نركز شويه. الاتباع له حديث اصل فيه، حديث عائشه رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مين يسمعوا بقى الحديث؟ يلا اشتغلوا شوية. سمع يلا كريم. من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. سمع محمد يلا. محمد سمع يلا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أحسن. يبقى عندنا الحديث ده حديث ده أصل في الإيه؟ في الاتباع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك يا جماعة كان الإمام أحمد يقول إن عمدة الدين كله ثلاث أحاديث. الدين كل دين الإسلام مبني على ثلاث أحاديث. خلاص. حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين، وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة ده إن الحلال حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الاتباع ده الأصل الثاني على طول بعد التوحيد، بعد شهادة أن لا إله إلا الله تيجي على طول شهادة أن محمد رسول الله، يعني لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هتجد الاتباع ده مذكور كتير قوي في القرآن وله ثمرات عظيمة جدا. ثمرات الاتباع مثلا إن الاتباع سبب في إن ربنا يحبك. يبقى اللي ماشي بدماغه ده ماشي بهواه. الأول الاتباع ده إنك تتبع نبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي حتى التروك، يعني حاجة سابها تسيبها. خلاص على تفصيل كده يجي معانا واحدة واحدة بقى بعد كده في الفقه إن شاء الله. إيه اللي يخليك ما تتبعش؟ يعني أي مسلم المفروض يكون بيحب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أنت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين ما تتبعوش ليه؟ يعني ليه؟ إيه الأزمة اللي تخليك ما تتبعش النبي عليه الصلاة والسلام؟ في أزمة؟ في أزمة، هما أزمتين. أزمة كبيرة جدا في حياتنا اسمها أزمة الشهوات، وأزمة تانية كبيرة برضو اسمها أزمة الشبهات. هما دول الأزمتين اللي بيخلوك ما تتبعش. أي ترك لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام لازم يرجع لوحدة من الاثنين دول، يا شهوة يا شبهة. يا شهوة يا شبهة يعني إيه؟ يعني أنت عارف إن النبي عليه الصلاة والسلام لغاية وهو في مرض الموت ومش قادر ما يفوتش الصلاة في المسجد، عارف كده ولا مش عارف؟ النبي مش قادر عليه الصلاة والسلام ويطلع يصلي مأموم وأبو بكر الإمام وما يفوتش الصلاة في المسجد، مع أنه عنده العذر أنه هو مريض وتعبان ومش قادر، لكن ما يفوتش الصلاة في المسجد. وتيجي حضرتك ما تصليش في المسجد ليه؟ دي أزمة إيه دلوقتي دي؟ شبهة ولا شهوة؟ شهوة. شهوة الراحة مش كده؟ والسكون والدعاء ما لسه هلبس وانزل وبرد والإمام يطول وما يجيش ويتأخروا في يا عم كبر دي هنصلي في البيت وخلاص. يبقى هنا في أزمة عندك، أزمة الشهوة. يبقى أنت قدمت بديت راحة نفسك على الاتباع. أنا مش بتكلم في حكم شرعي، مش بتكلم بقى إيه إن هو حكم صلاة المسجد، مش قضيتي دلوقتي، مش قضية الأحكام، بناخدها بعدين في الفقه. قضيتي الكبيرة إنك لما تحب واحد قوي على قدر حبك له تتبعه، خصوصا إذا هو أمرك أن تتبعه. يعني هو بيقولك اتبعني وإنت بتدعي إنك بتحبه جدا عليه الصلاة والسلام ثم لا تتبع، يبقى في عندنا أزمة لازم نقف عليها. ليه إحنا بنعمل كده؟ ليه ما بنتبعش؟ فقلنا أزمة كبيرة جدا في حياتنا هي أزمة الشهوة. يبقى الشهوة دي زي شهوة الراحة، دي شهوة، واحد عنده شهوة راحة. في واحد تاني يعمل عمل دؤوب ومع الراحة دي مش في دماغه قوي، لكن واحد هو عنده الراحة دي بقى يعني مش كده. الشيخ يقول ايه، كان في السودان مرة وبعدين السودانيين برضو مشهورين كده بالراحة كده، وبعدين بيقول كان ندخل نصلي الجمعة نلاقي اللي قاعدين يعني بيحضروا صلاة الجمعة نايمين على ظهرهم وحاطين رجل على رجل في الخطبة، مرتاحين قوي يعني، يعني مرحرحين جامد يعني. ف بيقول واحد راح يبيع حاجة في السوق أو حاجة سلعة يعني أو حاجة معاه في إيديه ولا بتاع، ويبدو انها كانت حاجه صغيره. الشيخ بيقول قعد التاني فصله يقول له مثلا ب5 جنيه، يقول له لا ب4 جنيه، لا ب5، لا ب4، قال له مش بايعها. فخد السلعه وهو راجع وقعت منه، كسل يجيبها ومشي وسأل. طب انت كنت بايعها ب4 بقى واخلص. يعني هو كسل يوطي يجيب السلعه مش طيبين طبعا، شاطرين جدا يعني مشتري، يعني هو عندهم مشكله، الراحه مشكله، لكن هم طيبين مفيش مشكله. فواحد عنده دي شهوه جوه ان هو يحب يرتاح كده. طب يا ابني في صلاه فجر، يا صلاه فجر، هو اصلا سهران لثلاثة الفجر يقوم زي الساعه 4، شهوه تانية دي قاعد قدام التلفزيون، قدام الفيسبوك، قدام تويتر، قدام الحاجات فهيقوم زي صلاه فجر. ولو قام صلاه فجر له فاكر الركع كم ركعه، ولا سجد كم سجده، ولا ايه اللي طرى في الاولى ولا في الثانيه، ولا فاكر اي حاجه. طيب ده تقول له انت بتحب النبي، يقول لك اه بحب النبي. تقول له ده النبي عليه الصلاه والسلام لم يترك الصلاه في المسجد قط، صلاه الجماعه ما سابهاش خالص، ده وهو بيموت عليه الصلاه والسلام يخرج يصلي في المسجد. ايه اللي خلاه ما يتبعش هنا؟ شهوه، مش كده؟ تيجي تقول له طيب انت بتحب النبي عليه الصلاه والسلام، يقول لك اه طبعا. تقول له طب النبي كان يصوم اثنين وخميس ويامر الناس وهم يصوموا اثنين وخميس، ما بتصومش ليه؟ يوم يقول لك لا واسيب الاكل والشرب، ولا لا ما اقدرش. هنا الازمه اللي عنده ازمه ايه؟ انتوا عندكم ازمه كبيره قوي ان انتوا كل نايمين، اصحوا بقى شويه كده. دي ازمه ايه دي؟ ازمه شهوه، شهوه البطن عنده ما يعرفش يقاومها. تقوم تخليه ما يتبعش، ما يتبعش. يا ابني صوم اثنين وخميس، يقول لك لا ما صومش اثنين وخميس. او احنا قلنا الشباب طبعا اثنين وخميس ده للناس العواجيز الكبار، انما الشباب تصوم ايه؟ تصوم كل يوم، مش عايز اسمها اثنين وخميس دي، كل يوم تصوم ماشي، تفطر لك يوم ولا يومين في الشهر كده وخلاص. الشباب اللي عمال يقول لك البنات وما اقدرش ومش عارف اغض بصري وبدخل على النت على الحاجات الوحشه انت عملت ايه عشان ما تعملش؟ لا صوم كل يوم، كل يوم صايم وتيجي تدبها على الفطار خلاص، يبقى ما عملتش اي حاجه. تيجي تفطر تفتكر بقى حديث النبي عليه الصلاه والسلام بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، يا دوبك كده تاخد لك لقمه تقويك مش اكتر. فان كان لا محاله خلاص بقى لازم هتاكل، يبقى التلت اخرك التلت. لما تعمل كده تلاقي اصلا مفيش قوه انك ايه تفكر في اي حاجه تانية، حاجه وحشه مش كده؟ يبقى تصوم كل يوم خلاص، ايام الامتحانات زي بعض، تصوم يوم وتفطر يوم علشان ما يزعلوش في البيت منه خلاص. طب ايه اللي يخليك ما بتصومش؟ شهوه البطن. عارف دي معناها ايه؟ يعني انت تعرف تترجمها كده ان انت قدمت شهوه بطنك على محبتك لنبيك عليه الصلاه والسلام. صعبه قوي المساله، خلي بالكم صعبه. يعني النبي يقول لك صوم اثنين وخميس، وانا بصوم اثنين، انا كنت بصوم اثنين وخميس، النبي يقول كده عليه الصلاه والسلام. واللي يحبني يقلدني، يعمل زيي، يتبعني. فاذا بك تترك هذا، ما تصومش لا اثنين ولا خميس، قدمت شهوه بطنك. ازمه شهوه. واحد يجي النبي عليه الصلاه والسلام يصلي التراويح بالناس ويخلص ويمشي، ولا عمرنا سمعنا مثلا انه قاعد يقرا قل هو الله احد 3 مرات، ولا يوم يجي واحد يخلص يروح ملفوف كده الناس يلا بقى نقرا قل هو الله، قال يعني بيختموا نقول على سوره القران تقراها 3 مرات جبت ختمه في الليله. شفتوها دي بتحصل مش كده؟ او يروح يتمسح في المقام بتاع الحسين ولا ابو العباس ولا غيره ولا غيره مثلا. تقوم تيجي تقول له هو النبي ما كانش بيعمل كده، يوم يقول لك انت اصلك بتحتقر الاولياء، ده دول سيادنا وتاج راسنا من فوق، ويقعد كلام شبه كده. او التاني يقول لك ما يقول سوره القران نقراها 3 مرات يبقى جبنا ختمه، معلش اصل احنا ما بنختمش فنجيب الختمه واحنا قاعدين. دي ازمه ايه دي؟ دي شبهه بقى مش كده؟ عنده شبهه، شبهه ان في حاجه اسمها اولياء. ما هو في حاجه اسمها اولياء فعلا، لكن هو رفعهم فوق منزلتهم، يروح يدعو الحسين ويروح ينذر للحسين ويروح يذبح للحسين ويعمل كل حاجه. طب ايه اللي ربنا بقى لما كل العبادات دي صرفت للحسين؟ واحد راجل طيب كده غلبان واقف عند الحسين، وبعدين على يعني على الفطره يعني، يعني هو ايه مالوش قوي بقى في البدع والحاجات الوحشه، وهو على الفطره ما عندوش علم ولا حاجه، وداخل يتفرج على الناس اللي جوه دي. وبعدين وهو واقف فجي واحد دخل قعد بقى يعيط وبتاع ويمسح في الحديد ويقول له يا حسين ولد لي مراتي او امهلي مراته الظاهر الحامل ولا بتاع، فجي بيدعو الحسين انها تقوم بالسلامه يعني، ولد لي مراتي او امهلي بالسلامه وكده. الراجل واقف طبعا مستغرب جدا، دي حكايه ايه حصلت يعني. ومشي الراجل ده، وشويه دخل واحد تاني برضه يعيط ويمسح في الحديد ويقول له يا حسين نجح لي ابني، قال له مش فاضي عنده ولاده. ما حسين ايه ده اللي هو كل شويه هو هيولد وهينجح وهي شغلانه ايه دي؟ ده لو واحد عايش مش هيعرف يعمل كده مش كده؟ الشباب اللي ورا دي حاولوا يقربوا لنا كده شويه، عاوزين اشوفكم وحشتونا، قربوا قربوا. ده لو واحد عايش ما يعرفش يعمل كل الحاجات دي، فما بالكم بيه وهو ميت. الشاهد يا جماعه الناس اللي بتعمل الحاجات دي بتعملها كده ليه؟ اولا دي مخالفه، دي مش متبعه، اتت بحاجه نعرفها بعدين بقى ونتكلم عنها بالتفصيل، هنسميها حاجه اسمها البدعه، ونعرف تعريف البدعه وتقسيمات البدعه، نتكلم عن الحاجات دي بعدين ان شاء الله. لكن الازمه عند هؤلاء شهوه شبهه مش كده؟ يقول لك الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب وبعدين يعني؟ واحنا لا ننكر هذا صح، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن ربنا قال لا خوف على اللي بيتمسح بالحديد اللي ميتين فيه ولا ربنا ما قالش كده، عليهم هم ولا هم يحزنون. فده عنده شبهه. يبقى يا جماعه نرجع تاني، الاتباع ان تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيره وكبيره وعلى قدر الحب تتبع. ده احنا الصحابه يا جماعه ضربوا امثله عجيبه جدا في الاتباع، يعني اتباع غير مامور به، لكن لفرط الحب ما يقدروش. ابن عمر مثلا، عجيب ابن عمر، يبقى ماشي في الصحراء كده، النبي مات عليه الصلاه والسلام، ماشي هو والصحابه في الصحراء، يقوم يعمل ايه؟ يقوم سايب الصحابه ويرجع كده، وبعدين في شجره كده على جنب، يروح لافف ايه من جنب الشجره كده ويرجع تاني يكمل معاه. طب ليه احنا ماشيين كلنا في طريق؟ قال كنت مع النبي عليه الصلاه والسلام فصار من هذا المكان. ده ايه ده؟ شوف الاتباع. ابن مسعود يعني يقولوا كان فيه قصر يعني، كان قصير شويه وكان اقصر من النبي عليه الصلاه والسلام. بعدين النبي عليه الصلاه والسلام ماشي مع ابن مسعود، وبعدين في زي جذع شجره كده ايه مايل كده، فالنبي هيخبط فيه، راح موطي، يروح ابن مسعود يعمل ايه؟ يوطي. هو اصلا مش هيخبط في جذع الشجره، لكن ايه شاف النبي وطى يبقى يوطي على طول عليه الصلاه والسلام ورضي الله عن الصحابه. فكانوا يتبعوا في امور كده انت ايه يعني ما هياش من العبادات، لكن لفرط الحب. شوف ابو ايوب الانصاري لما النبي عليه الصلاه والسلام ينزل عليه في منزله، وبعدين يبعت له، كان ابو ايوب، شوف بقى حب الصحابه للنبي عليه الصلاه والسلام. كان ابو ايوب ليه بيته مكون من دورين، فقال فما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني ايه تختار فوق ولا تحت؟ فالنبي قال له السفل ارفق بنا يغشاني اصحابي، يعني خليني في الدور الاولاني ارفق بيا، وبعدين الصحابه داخلين خارجين عليا، هقعد فوق اجرح البيت بقى كل شويه الايه الصحابه طالعين الصحابه نازلين وفي حرمه للبيت. فقال السفل ارفق بنا يغشاني اصحابي، ففضل تحت. ابو ايوب يقول ايه؟ يقول فلما كان الليل وأنا أسير يعني في البيت، فقلت أنا أمشي على سقف تحته رسول الله. ده إيه المعنى العالي أوي ده؟ بقى أنا أمشي على سقف، يبقى يعني عاوز يقول إيه؟ يبقى أنا رجلي فوق النبي عليه. قال فانزويت في ركن أنا وامرأتي، فضلوا طول الليل ما بيمشوش، قاعدين في حته كده ركن في البيت عشان ما يصادفش ان رجل ابي ايوب الانصاري تبقى فوق النبي عليه الصلاه والسلام. معاني عاليه جدا. الشاهد فكان ابو ايوب الانصاري يعمل ايه بقى؟ لما يجي يعملوا الاكل ما ياكلش ابو ايوب، يقوم باعت للنبي عليه الصلاه والسلام الاكل الاول، ويستنى الاكل يرجع ليتلمس مواضع يده التماسا للبركه، يعني شوف ايه يعني هنا النبي كلم الحته دي باين يعني الغموس، يروح واكل منها التماسا للبركه. ارسل له يوما ثوما او بصلا، فلما رجع فوجد نفسه لم يمس الثوم او البصل، ما كلش منه حاجه. فقال ففزعت، فقلت يا رسول الله حرام هو؟ يعني هو حرام الثوم؟ قال لا، ولكني اناجي من لا تناجي، يعني جبريل، وان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. يبقى الكلام واضح مش كده؟ أحرام هو؟ لا مش حرام، كل لو عاوز، لكن أنا بكلم جبريل وجبريل بيكلمني، والملائكة تتأذى من هذه الرائحة، فأنا مع يعني أعاف هذا الأمر، ما كلش الثوم والبصل. يوم أبو أيوب ليه؟ لا جرم أكره الذي تكره. لا جرم أكره، مش أنت ما بتحبوش؟ أنا ما بحبوش. فدي مسألة عالية جدا يا جماعة. شوف الاتباع في ايه بقى كمان. انا بركز على المسألة، الثوم والبصل مش حرام، اكله مش حرام، وبعض المحققين العلماء ذهبنا الى انه ايضا ليس بمكروه، الا اذا كنت هتيجي المسجد، يبقى اما تؤجل الاكل الثوم والبصل، او تاكل الثوم والبصل لو الريحة تروح من بقك تعرف توديها باي حاجة ماشي، ما تعرفش ما تجيش المسجد خلاص، ويبقى ده عذر في ترك الجماعة انك واكل الثوم او البصل خلاص. ما تجيش بقى ايه قبل كل صلاه فحل البصل عشان ما تنزلش المسجد. انت بتعامل ربنا، ربنا اعلم بايه بنيتك. لا جرم اكره الذي تكره. شوف الاتباع في ايه. انس ما كانش يحب الدباء. الدباء ده اللي هو الايه، فين الدباء ولا لا؟ حدش عارف الدباء؟ ايه الدباء؟ كوسه. مين بيقول كوسه؟ ها القرع. ها الايه؟ القرع. القرع، القرع، الدباء ده القرع ولا. فكان انس ما يحبوش. قال فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، يعني كان قدامه كذا نوع طعام، فالنبي كان يشوف فين الدباء وياكل منه، يعني بيحبه النبي. قال فاحببته، ما كانش بيحبه، شاف بس النبي عمال ياكل يشوف الدباء فين عشان بيحبه بياكله. قال فاحببته. فيبقى انت بتدعي حب النبي عليه الصلاه والسلام، لازم يبقى فيه دليل. ما انا ممكن ادعي اي حاجه مش كده؟ فده احنا عندنا في الشرع لما بقى تكبروا ان شاء الله السنه الثالثه ولا حاجه تاخدوا ايه حاجه اسمها ايه، يقول لك الايه، البينه على من ادعى. البينه على من ادعى يعني ايه؟ يعني اللي يجي يدعي ده يبقى لازم يجيب لي بينه. انا ممكن وانا ماشي اقول لباسم كان في جيبي 1000 جنيه وخدهم باسم مني، يوم يجي الضابط ياخده ويسجنه. لا انا مدعي دلوقتي، يوم يجي الضابط يقول لي فين بينتك، مين شاف باسم وهو بياخد منك الفلوس مثلا. فانت بتدعي حب النبي عليه الصلاه والسلام، فين البينه بقى؟ البينه في ايه واحده. قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك مع الايه دي اقامت الحجه على كل من ادعى المحبه، اللي بيدعي انه بيحب ربنا او بيحب النبي عليه الصلاه والسلام ثم هو لا يتبع، محبته ناقصه بقدر نقص الاتباع. كل واحد بقى يخليه في نفسه كده، زي يقعد مع نفسك كده وشوف انت مقصر في ايه، وكم سنه، مش بتكلم في الفرائض دلوقتي، ده مكان في السنن كمان، كم سنه بلغتك عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا تجد لا في فيك منها خصله. وهشوف واحد من سلف يقول أعرف 70 خصلة من خصال الخير لا يوجد في منها واحدة، وده من السلف. إحنا بقى مصيبة، مصيبة كبيرة. تقول لا والله أنا ما، لا أنا أقل من كده بكتير. أقول لك لأنك ما تعرفش أصلا خصال الخير، دي مصيبة تانية، الجهل. ماشي، إحنا بعد كده إن شاء الله عاوزين نتكلم الشهوة اللي هي بقى خليك مش ما تتبعش دي، علاجها بإيه؟ والشبهه اللي برضه خليتك ما تتبعش علاجها بايه؟ هيكون الشبهه سببها الجهل وعلاجها بالعلم. سببها الجهل وعلاجها العلم. ولذلك حضور مثل المجلس ده يا جماعه ده مش ما هوش حاجه كده اختياريه، يعني ايه النهارده فاضي اروح الدرس لذيذ ماشي، ما بقاش يجيب اكل ماليش رايح تاني مثلا. لا الموضوع مش كده، الموضوع ان ده انت لازم تتعلم. ليه لازم تتعلم؟ عشان لازم تتبع، ولن تتبع إلا بالعلم. تيجي تتوضى مثلا تغسل ايدك مره واحده ينفع ولا ما ينفعش؟ لازم تبقى لازم تتعلم عشان تعرف ينفع ولا ما ينفعش. تمسح راسك 3 مرات صح ولا غلط؟ لازم تتعلم، لازم علم. اركان الصلاه كام ركن؟ وايه هي الاركان دي؟ لان ده في حاجه خطيره الاركان دي. الناس بقى اللي فاكره كل حاجه ثبوت سهو هنيجي بعد كده نقول لك الاركان دي لو وقعت ركن ما يجبروش، لا يجبر بثبوت سهو، ده انت لازم تجيبه. طب ايه هي اركان الصلاه اللي لازم اجيبها لو فتها او نسيتها دي؟ يبقى لازم تتعلم مش كده؟ وهكذا الحاجات دي كلها هتيجي معانا ان شاء الله ونتعلمها. فاحنا كنا ايه بقى؟ فالايه دي الله عز وجل اقامها حجه علينا. ولذلك الشافعي قال احدهم اظن سفيان ولا حد غيره مش فاكر، كان قال ايه؟ اذا رايتم الرجل يطير يمشي على الماء فلا تتبعوه حتى تعرضوا امره على هذه الايه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني لو شفت الراجل بيعمل خوارق العادات ولي من اولياء الله الصالحين لكن ما هوش متبع، اعرفوا انه هجاص لانه لا ليس بمتبع. فلما بلغ ذلك الشافعي قال قصر والله، بل لو رايتموه يطير في الهواء، مش بقى ماشي على الماء، ده طاير في الهواء كده من غير اي حاجه، فلا تتبعوه حتى تعرضوا امره على هذه الايه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ابن القيم يقول زعم قوم محبه الله فابتلاهم بهذه الايه، فابتلاهم بهذه الايه. يبقى انت كل حاجه تبقى في كل صغيره وكبيره. احنا شفنا الصحابه دلوقتي ازاي بالغوا في الاتباع، بالغوا في الاتباع خلاص. ف لابد ان تفقه هذه المساله بقى، مساله الاتباع. اتباع في السمت، لحيه، اتباع للنبي رسول الله بحبه. انت النهارده الشباب بيحبوا لعيبه كوره ولا يحبوا تلاقيه ماشي قصص قصته ولابس فانيلته ومعلق صورته مش كده، حياته كلها اللعيب الفلاني ده لانه بيحبه ومحدش ينكر عليه، بس بالعكس ابوه يبقى فرحان بيه وبتاع، والواد ايه ما شاء الله نسخه من عليكم السلام مش عارف مين دلوقتي اسمه ايه بقى، كان حسام حسن في حاجات احدث مش كده، كابتن طارق. ف نسخه من، طب انا واحد بقى بيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت الحياه تملا ما بين منكبيه، ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي مضايقك في ابنك انه يعمل كده؟ شجعه، بل بالعكس انت ليه ما تعملش كده؟ ده انت بتدعي انك بتحب النبي. طب النبي كان ملتحي. شيخ العثيمين عليه رحمه الله، اللي منكم يعني يسمع عنه شيخ ابن العثيمين، شيخ ابن العثيمين قبل ما يموت هو جاله السرطان شيخ العثيمين ومات به، ومناعته درجه مناعته وصلت صفر، ويعني كان يعني كان اي حاجه ما اي فيروس صغير كده لو دخل خلاص يقضي عليه وينتهي الشيخ. وكان الشيخ عملوا له غرفه عنايه مركزه في الحرم يلقي منها دروسه، لم يوقف الدروس الشيخ. واللي منكم يعني يحاول يجي كده اخر شرايط للشيخ يعني قبل وفاته، كانوا بيدخلوا له المايك من تحت الاكسجين عشان يتكلم والناس مش شايفاه طبعا، الشيخ مش قاعد قدامه، الشيخ في غرفه عنايه مركزه في الحرم، وحتى صوته يبان في الدروس يعني لا يفهم منه شيء الشيخ عليه رحمه الله. الشاهد فالشيخ طبعا كان ملتحي الشيخ، كان عنده لحيه، وبعدين قالوا له تاخد كيماوي عشان ايه يعني يخفف الالم شويه او ياجل الموضوع، بس بيوقع شعر الجسم. الشيخ يقول لن اقابل ربي بلا لحيه، ويرفض ياخد الكيماوي، وما ياخدش الكيماوي يموت الشيخ رحمة الله عليه، ومن غير ما ياخذ هذا الكيماوي، ويقول لن أقابل ربي بلا لحية، حفاظا على اللحية اللي احنا ايه أسهل شيء دلوقتي قدام المراية وتحلق وتتسبسب، أصل عندي فرح. يعني ايه عندك فرح؟ طب ما أنت عندك رب برضه شايفك، وعندك نبي بتحبه وبتتبعه ولحيته والنبي كان بيحضر أفراح برضه، إيه المشكلة يعني؟ يحضر فرح باللحية، إيه المشكلة؟ عليه الصلاة والسلام. ماشي؟ بالمناسبة بس قبل ما نطلع من الحكاية دي، الشيخ العثيمين لما يعمل كده في بعض الأحوال كده يا جماعة لبعض الناس ما ينفعش تتكلم فيها، يعني بيبقى كده أحوال يلقيها الرب سبحانه وتعالى في القلوب، خلاص يعني أحوال كده بينه وبين ربنا، يعني هو يقول الكلمة دي واحد تاني نقول له لا ما ينفعش لن تاخد الكيماوي وده دواء ومش كده ولا إيه. لكن أبو بكر نفسه عمل حاجة زي كده مش كده، لما قالوا له لما تعب أبو بكر قالوا له نأتيك بالطبيب، قال الطبيب أمرضني، يقصد ربنا، يعني الطبيب الحقيقي مين الذي يطببك؟ مش الدكتور اللي جاي لك ولا ده، ربنا اللي بيشفي مش كده، فهو الذي قدر علي هذا ورفض أن يأتي الطبيب. بلتاش دعوه بيها دي بقى، يعني مش في الفقه، ما نذكرهاش في فقه، دي أحوال بينه وبين ربنا كده. خالد بن الوليد يروح يفتح بلد من البلدان، وبعدين الوالي بتاع البلد دي الكافر يقول له ولا حرب ولا بتاع، ويحقن دماء جيشك، طب عاوز ايه؟ قال له اديك البلد زي ما هي كده كلها، بس بشرط اشرب سم. لو واحد تاني نقول له لو شربت السم ومت يبقى قاتل، انت قتلت نفسك مش كده؟ يقوم خالد بن الوليد ياخد السم ويسمي الله ويشرب فلا يضر. نجيبها منين دي؟ ما تلاقيهاش في الفقه دي. في الفقه يقول لك ما تشربوش، شربته خلاص انت مش كده، ده الفقه. احواله بقى فتوحات ربنا يفتح بيها كده على قلوب عباده مش بتاعتنا، خلاص ما نتكلمش فيها دي. وابن تيميه برضو يحكوا عنه حاجه شبه كده، مناظره مع واحد والمهم خد بايديه كده، وايه كان هيدخل بيه النار، واحد من الطريقه الرفاعيه وكانوا يموهوا على الناس، ناس صوفيه باطنيه كده، وايه يدخل النار ويطلع ما يحصلوش حاجه، الرفاعي ده طريقة رفعية موجودة لغاية دلوقتي على فكرة. كانوا يدهنوا نفسهم بحاجة اسمها دهن الضفدع، والدهن ده ما يروحش غير بالخل، مادة عضوية كده عشان تذيبه، يعني يغسلوا نفسهم بمية ما يروحش الدهن ده، يدخل النار طبعا ما يقعدش، يعني يمر كده من النار ما تحرقوش، ليه؟ دهن نفسه كله بطبق الدهن تعمل بينه وبين النار عازل. ابن تيمية عارف اللعبة، فبيناظر هذا الراجل من الرفعية، قال له طيب ايه رايك بقى ندخل النار واخرج وما تحرقش وبتاع؟ قال له طيب اغتسل انا وانت بخل قدام الناس دي وندخل النار سوا، يلا بينا. اغتسل هما الاثنين بخل فاقعد الرجل، قعد مكانه، وابن تيميه يشد فيه يقول قم ندخل النار، والتاني قاعد. طلاب ابن تيميه يتعجبوا منه يقولوا طب لو كان قام بعد ما خلصت المناظره، قال كنت على يقين ان الله سيجعلها علي بردا وسلاما كما جعلها على ابراهيم بردا وسلاما. واحد تاني يقول له تخش النار انت مجنون، ده انت لو مت تبقى في داهيه خلاص، يبقى نار دنيا واخره، ما هو النبي قال كده لسه مش كده، اما لو دخلتموها لما خرجتم منها ابدا، انما الطاعه في المعروف. هي احوال، على كل حال احوال. نرجع لموضوعنا تاني، الشيخ العثيمين يرفض ياخد الكيماوي ليه؟ عشان هو بنيد ربنا من غير لحيه، حب النبي عليه الصلاه والسلام، يحب يقلده في كل حاجه، ف ما ياخدش الكيماوي ويموت عليه رحمة الله. يبقى في السمت تقلد النبي صلى الله عليه وسلم لأنك بتحبه فتتبعه في سمتك، في الهدي الظاهر، في الفعل، في الترك، في كل شيء تحاول تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، خلاص. ولذلك بعض السلف، احنا قلنا في مبالغات للسلف في هذا الشأن، لأن ده الأصل الثاني على طول بعد التوحيد يا جماعة، دي الشهادة بتاعتك، أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله يعني لا متبوع بحق إلا رسول الله، فده أصل عندك. بعض السلف يقول إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يعني لو قدرت ما تهرش غير لما يجي لك كده أثر إن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حك رأسه، أو رأى من يحك رأسه مثلا، يعني هو طبعا ده بيبالغ في المسألة، يعني كان بيقول لك لو قدرت توصل للمرحلة دي اعمل كده، خلاص مش معناها انك ما تفضل راسك بتاكلك وما تهرش تقول عاوز دليل، لا، لكن هو بيبالغ في الأخ من إخواننا، وبعدين بقى ايه لسه بقى متدين بقى جديد وبتاعه وعايش الدور، وبعدين اتجوز على طول ما لحقش يهدى، يعني انتوا عارفين اول ما الواحد يدخل فيبقى عاوز كل حاجه صح، مش عاوز اي حاجه غلط في حياته مش كده. ويمكن شباب كتير لانه مش فاهم يعمل مشاكل مع ابوه مع امه مع مش في البيت مش كده، يدخل لا ابوه مشغل تلفزيون وقاعد يتفرج على مسلسل ولا بتاع، انتوا مهما اتكلمنا ما فيش فايده فيه. طب ابني ده ابوك، اتكلمه كده ازاي مثلا؟ امه مثلا ما مدخله السباك ولا الكهربائي ولا زي. انت ما قلت لك مليون مره انت مش عارف ايه غلط، كل الكلام ده انت اللي غلط، يعني سيبك من امك غلط ولا ابوك، انت كمان غلط، انت كمان غلط. فهو صاحبنا ده تدين كده وبعدين ايه، ما لسه بقى في فتره الشده دي، وراح متجوز، وبعدين قامت خناقه بينه وبين مراته برضو على حاجه شبه، ويزعق فيها وبتاع. فالولية بقى الموضوع خلص، عاوزة يعني ترضيه، فقامت جاية بتطلع بتقول له طب معلش، قال لها عندك دليل؟ انها تطبطب عليه، يعني عندك دليل ايه؟ يعني طب ايه يعني عندك دليل يعني ايه يعني؟ هتقول له ايه مثلا يعني؟ رخص النبي في الطبطبة مثلا، ما في ايه عندك دليل دي يعني؟ الولية جت يعني هي غلطانة انها جاية تصالحك. فإذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، ده على سبيل المبالغة، يعني الاتباع في كل شيء، في كل صغير وكبير، في كل صغير وكبير. ف يبقى ده الأصل الثاني، أصل الاتباع في الحديث وفي الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الاتباع يا جماعة يقيك من الفتن، ربنا قال كده، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طب ليه الفتنة تصيبهم؟ لأنهم خالفوا الأمر. يعني إيه خالفوا الأمر؟ لأنهم لم يتبعوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. إذا ممكن الإنسان يصل إنه يقع في الشرك؟ آه، يعني أنا وإنت وكل حد ممكن يصل إنه يقع في الشرك، أنت مش كبير ولا بعيد عن الشرك. النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، محدش يعرف بأي شيء يختم له. وإنت عمال تتهاون، وقلنا قبل كده في درس إن المعصية تجر معصية، وكل معصية تجر مصيبة أكبر منها. ابن القيم قال كده، مش قال إيه؟ إذا فعل العبد المعصية نادت أخرى إلى جوارها تعالى فافعلني. اوعى تفتكر البصه اللي بتبصها البنت، ولا الزعيقه اللي زعقتها لابوك، ولا التشويحه اللي شوحتها لامك هتعدي ابدا. اهي التشويحه دي انت شوحتها لامك، هتنزل هتجيب لك بصه البنت، تقوم البصه البنت هتمشي شويه تجيب لك خناقه مع واحد وتسب له الدين، يقوم سب الدين ده يجيب، وهكذا. هي سلسله كده لا تنقطع الا بتوبه. نادت أخرى إلى جوارها تعالى فافعلني. ولذلك قالوا المعاصي بريد الإيه؟ بريد الكفر. الإنسان ممكن يكفر، يكفر إنه الأول استهان بالمعاصي كده وبقى عمال أي حاجة يعملها، وبعدين شوية يقع في الكبائر، خلاص بقى. ما هي التشويحة لأمك دي إيه؟ أنت فاكرها حاجة صغيرة، دي كبيرة، دي من أكبر الكبائر. التشويحة لأمك دي إحنا قلنا قبل كده لو قلت لها أوف وهي حتى مش سامعاك في المطبخ، يا ابني تعالى أوف بقى وهي مش سامعاك، كبيرة من أكبر الكبائر، مش كبيرة بس، من أكبر الكبائر. الشيخ يقول إيه لما أمك، شوف المعاني بقى الجميلة بقى، الناس اللي بتفهم، يقول لك لما أمك تناديك من وسط إخواتك تعالى يا فلان، يعني ربنا يجري اسمك على لسانه، من الذي أجرى اسمك؟ اشمعنى أنت يعني؟ أنتوا الثلاثة عين ولا أربعة ولا خمسة ولا أكتر ولا أقل؟ تقوم تقول يا فلان تعالى، من الذي أجرى اسمك على لسانها؟ ربنا سبحانه وتعالى. فلما ده يحصل اعرف ان ربنا يريد ان يؤثرك بطاعة من اجل الطاعات، وهي بر الوالدين. فأجرى اسمك على لسانك، تتذمر ده انا هو ما فيش غيري في البيت، احمد ربنا ما فيش غيرك في البيت، احمد ربنا ان ربنا منس امك كل اخواتك ما عدا انت، ان كل ما تنادي اسمك اللي يجي على لسانها، دي مش حاجة وحشة، مش كده؟ هيجي اليوم اللي تتمنى تسمع فيه ايه؟ اسمك من امك، تكون ماتت بقى وراحت. فانت احمد ربنا على نعمتي ان في باب مفتوح لك للجنة لم يغلق. فنرجع تاني، الاتباع امان من الفتن، فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأنت خاف أنك تخالف مخالفة واحدة تقوم هذه المخالفة توقعك في فتنة وربما تصل بك إلى الشرك. اللي على الناس بقى اللي دلوقتي كل الناس مشغولة بالسياسة ومشغولة باللي بيحصل في البلاد مش كده؟ أو كل بيحصل ده في البلد بسببك أنت، أنت مش أنت يعني أنت أنت وأنا بسببنا احنا كده، احنا اللي في المسجد دول احنا المودين الدنيا دي كلها في داهية، مش حد غيرنا. تفكرش في حد، سيبك من الناس. مخالفتك انت للامر لامر النبي عليه الصلاة والسلام هي اللي ادت لكده، للي احنا عايشين فيه دلوقتي. خلاص، فما تشغلش نفسك بالناس وتقول اصلي دول اللي عملوا، دول ضيعوا، دول سووا. انت مالك، خليك في نفسك. يرى احدكم القذى في عين اخيه ولا يرى الجذع في عيني، تبقى انت مليان بالمصايب وفي الاخر ما لا، انت يمكن تكلمت يوم كلمه، كلمه واحده تعمل في الامه اكتر من كده. خلاص، قلنا لكم احنا الحديث قبل كده ولا مش انتوا؟ ناس ثانيه. النبي عليه الصلاه والسلام يحكي لصهيب رضي الله عنه حديث، يحكي له نبيا من الانبياء اتاه الله جندا من جند من قومه، جنود كتير عددهم كتير، فالنبي يعني كانه فرح بهؤلاء الجند، فقال من يقوم لهؤلاء الجند او من يكافئ، يعني ما فيش حد يقدر عليهم، او كلمه نحوه، كلمه واحده، كانه اعجب بالايه. طب هو هينتصر بقوه؟ ابدا والله، ولا بعدد ولا. فلما وقع في نفسه هذا قال الله عز وجل اوحى اليه اختر لقومك احدى ثلاث، اما ان نسلط عليهم عدوا من غيرهم او الجوع او الموت. هيحصل واحده من ثلاث، اختار انت بقى. المهم اختار الموت، قال له لا ما تسلطش حد عليهم ولا الجوع، الموت. فقضى الله عز وجل عليهم الموت فمات منهم 70,000، 70,000 واحد ماتوا بكلمة قالها النبي، نبي من الأنبياء قال كلمة فمات من قومه بهذه الكلمة 70,000. احنا النهاردة كم واحد بيموت في اليوم وتقول مجازر؟ طب ما يمكن انت ده كله بسببك، بكلمة انت قلتها في مرة من المرات، بأمر واحد خليفته. ما هو أبو سفيان قال كلمة في غزوة حنين، هو اللي قالها، لن نهزم اليوم من قلة، يوم الجيش كله يتبعتر عشان كلمة قالها أبو سفيان، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، مش كده؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يبقى الفتن اللي في الأمة دي بسببنا، لأننا خالفنا الأوامر فوقعنا في هذه الفتن. لا في بقى كهرباء، ولا في غزو، ولا في ولا لا غزو دي جاية بعدين، بس إيه دلوقتي مفيش كهرباء، الشركة وقفت عندنا يا بقى. يعني جاية بالسكة، لا في كهرباء ولا وما فيش غاز عندنا، فانا يعني ايه دماغي في الشركه دلوقتي، ولا في بقى والاكل غالي والحاجات دي، ده كله ليه؟ حكومه مش عارف ايه، الاخوان مش عارف. يا عم انت انت انت انت المصايب بتاعتك هي اللي عامله كده فينا، وانا المصايب بتاعتي هي اللي عامله. واحنا لو نستاهل احسن من كده ربنا ما بيظلمش حد، وما ربك بظلام للعبيد، مش كده؟ فاحنا لو نستاهل احسن اللي احنا فيه كان هيكون الاحسن، لكن احنا ما نستاهلش. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. الاتباع جزاؤه الجنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. تخيل ان في ناس في الامه مش عاوزين يدخلوا الجنه، النبي اللي يقول كده كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. يأبى؟ يأبى دخول الجنة؟ هو في حد يأبى دخول الجنة؟ قال ومن يأبى، ده مين ده اللي يأبى دخول الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى أنت لما تسمع حديث للنبي عليه الصلاة والسلام أمر، ما تقولش بقى ومن عصاني فقد أبى. ولذلك يا جماعة الموضة اللي طالع فيها الناس اليومين دول، يعني هو ده فرض ولا سنة؟ فرض ولا سنة ليه؟ عشان ما يعملوش. الصحابة ما كانش عندهم حاجة، هي النبي قال فيتعمل، خلاص يتعمل. ومن عصاني فقد أبى، أبى دخول الجنة. يعني مش عاوزين نطول عليكم في هذه المسألة، نختم بآخر حاجة عشان الدرس برضو ما يطولش. الاتباع لابد انه يحدث في كل عبادة في ست حاجات، ست حاجات لابد انك تتبع فيها علشان العبادة تأتي على وجهها وتقبل عند الله عز وجل. يبقى احنا قلنا في شرطين لقبول العمل، احفظوهم بقى. وياريت نجيب اقلام المرة الجاية، كل واحد معاه قلم ومعاه الكراس بتاعته. خلاص احنا المفروض كنا من المرة دي هنبتدي المنهج. احنا كل كلام بنقول برضو في منهجنا خلي بالكم، لكن اقصد المنهج يعني اوزع عليكم الملازم بتاعتكم علشان بقى تذكروا معانا. لكن بتطبع لسه، فان شاء الله ان شاء الله تكون خلصت الجمعة الجاية، هي خلصت الملازم لكن في الطبع، فنوزع عليكم الجمعة الجاية ان شاء الله. فنهتم بالمسائل دي يا جماعة، مسائل خطيرة جدا. الاتباع لابد، يبقى احنا قلنا في شرطين لقبول العمل، ايه وايه؟ اخلاص واتباع، مش كده؟ اخلاص لا اله الا الله، اتباع محمد رسول الله، لابد من الشرطين. تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم ايه احسن عملا. قالوا ايكم احسن عملا؟ اخلصه واصوبه. فان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وان كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. خالصا يعني فيه الاخلاص، صوابا يعني فيه اتباع للسنة. خلاص لابد من الشرطين جميعا. وربنا ذكر برضو الشرطين دول في اخر سورة الكهف، النهاردة سورة الكهف تتقري ماشي. لما تقرأ سورة الكهف ايه اللي يحصل يوم الجمعة؟ حد عارف؟ حاجتين بيحصلوا مش كده؟ أضاء الله، يبقى حاجة ليك شخصيا كده، ربنا يضيء لك نور ما بين الجمعتين. يعني ربنا يضيء، هتمشي بتنور؟ لا مش هتمشي بتنور، لكن هذا الضوء النور اللي ربنا هينوره لك يسيرك في ظلمات الشهوات والشبهات اللي احنا عاملين نتكلم عليها دي. بقى تلاقي نفسك مش عارف الصح فين، ربنا يهديك للصح من عنده. نور ماشي، نور معنوي ترى به الخير وترى به الصواب وتتبع الصواب وكذا. وحاجة تانية تحصل لما تقرأ ولا ايه؟ ايه الايه؟ وفي حاجة بقى عامة مش كده الايه؟ يأجوج ومأجوج مش كده السور بتاعهم ده يرجع تاني ولا ما يرجعش؟ يرجع تاني مش كده؟ ماشي. يبقى في ست حاجات لازم تاخد بالك منها جدا وانت بتعمل اي عمل، دول الستة في الاتباع. الستة هما السبب والجنس والكيفية والقدر او العدد والزمان والمكان. الست حاجات دول لازم تاخد بالك منهم، واي مخالفة فيهم على طول تقع في ان تخرج عن الاتباع. السبب يعني انسان كل ما يدخل بيته يصلي ركعتين لدخول البيت، ايه رايكم؟ حاجه جميله جدا مش كده؟ راجل مثلا مصلي ده كل ما يدخل بيته ده عنده كده تحيه دخول البيت، اول ما يدخل يصلي ركعتين، ايه رايكم في الراجل ده؟ اهو الراجل ده ما هوش متبع، وهذا العمل مردود يرد عليه. وده معنى الحديث، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. انت ممكن تستغرب دلوقتي تقول ده الراجل بيصلي يعني ما عملش حاجه. اسمع اصل الحديث اصلا جه فين. القصة ان في ثلاثة جم يسألوا على عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلوا النبي ما كانش موجود، كانت موجودة عائشة رضي الله عنها، فسألوه هو النبي يعني عبادته شكلها ايه؟ فقالت لهم والله كانت عبادته شكلها كذا كذا، فكأنهم تقالوا هذه العبادة يعني حسوا ان هي قليلة. فقالوا هو نبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني، لكن احنا مش كده. قال احدهم لله علي أن أصوم فلا أفطر، هصوم على طول مش هفطر خالص. ولذلك احنا قلنا للشباب بالراحة يا جماعة بلاش صوم على طول، افطروا يومين في الشهر عشان ايه؟ ما تقعوش في المخالفة دي. عملتوا كده ولا ما عملتوش؟ بتصوم يا باسم ولا مش بتصوم؟ ليه يا باسم؟ صوموا صوموا صوموا ماشي. لله علي أن أصوم فلا أفطر، والتاني قال لله علي أن أقوم فلا أرقد، طول الليل بصلي. والتالت قال لله علي ألا أتزوج النساء عشان يتفرغ للعبادة وكده. حاجة جميلة اهو مش كده؟ صايم طول، التاني قايم، والتالت مش هيتجوز. لما جه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أخبرته الخبر فغضب وخرج وصعد المنبر وقال ألا إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. يبقى مش بالدماغ الموضوع، مش اي حاجه حلوه في دماغي هعملها. يبقى هنا السبب اهو، واحد كل ما يدخل بيته يصلي ركعتين. ايه ده اللي ان شاء الله انت بتعمل كده ليه؟ النبي ما كانش بيعمل كده عليه الصلاه والسلام. يبقى ده خرج عن الاتباع. زي اللي ايه يجي في ليله 27 بتاعه رجب ويخصصها مثلا بقيام ولا بفتاوى. طب ليه بتعمل كده؟ اشمعنى الليله دي يعني؟ طب ما النبي ما عملش كده عليه الصلاه والسلام مثلا. فيبقى ده السبب. يبقى لابد انك تهتم بالسبب. تاني حاجه تهتم بيها الكيفيه او الجنس. الجنس يعني ايه؟ الجنس يعني جنس العباده نفسها. يعني واحد جه في العيد مثلا هيذبح، يقوم ذبح مثلا فرس، يجوز انك تاكل لحم الفرس ولا ما يجوز؟ في الحر، في الحرب لا، لحم الحصان تاكله عادي مفيش مشكله، لحم الحصانه جائز مفيش مشكله ماشي. لكن تذبح حصان في العيد لا. احنا العيد عندنا يذبح فيه بهيمه الانعام اللي احنا عارفينها كلنا، ما يذبحش فيه حصان. واحد جه بقى قال لك ده الحصان اغلى ويرمي لحمه وبتاع، يروح ذبح له حصان. نقول له لا، هذه العباده مردوده عليك ولا تقبل، ولا تقبل كاضحيه. ليه؟ ده الحصان اغلى، ده لحمه مش عارف ايه ده. نقول له ما فيش كده. ليه؟ لانك خالفت في الجنس. الجنس المقبول هنا هو بهيمه الانعام. واضحه دي؟ في ناس برضه عندها اعتقاد يقول لك كل حاجه، اي حاجه بتمشي على رجلين تتذبح. في ناس تقول كده والله، يقول لك ما عنديش مقدره، يروح جايب فرخه يذبحها يجيب مش عارف. لا تقبل، هذه ليست باضحيه. عاوز تتصدق ده موضوع ثاني، انما دي ما تنفعش اضحيه. فيبقى ده الجنس. الثالث العدد او القدر. العدد او القدر يعني ايه؟ يعني هتيجي انت تصلي الظهر 4 ركعات، تقول لا انا شاب ولسه بصحتي وقوه وبتاع، هصلي 5 6، انا ما وريش حاجه، انا فاضي، هصلي لغايه ما ازهق وابقى اسلم ويبقى ده الظهر بتاعي. ايه رايكم؟ كلام جميل ده ولا لا؟ تقبل، الصلاه باطله. ليه؟ لانك خالفت في العدد او القدر. انا ليه بجيب امثله؟ بحاول اجيب امثله واضحه يا جماعه، لكن خلي بالكم ده احنا ممكن نقول امثله دلوقتي تلاقي بقى الناس بتعملها فعلا وبتقع فيها فعلا، لكن احنا عشان نوضح المثال مش عاوزين نجيب الحاجات اللي فيها لبس، لكن دي امثله واضحه قدامنا. فنقول له لا ده الصلاه باطله. طب ليه باطله؟ ده انا جبت اكتر. نقول له ما عشان جبت اكتر. واحد جه يتوضى يقول انا ينفعني 3 مرات؟ ما ينفعنيش، ده انا لازم 6 7 10. نقول له هذه الزياده مردوده عليك برضه، وهذه الزياده لا تقبل منك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما توضا 3 3 قال من زاد فقد اساء وتعدى وظلم. مش بالدماغ، هي مساله مش بالدماغ، القدر او العدد. الكيفيه يبقى واحد جه يصلي صلى بالعكس، يسجد قبل الركوع والركوع قبل القيام ويقلب الصلاه. نقول له الكيفيه دي ما جاتش في الشرع، فصلاتك باطله برضه. ليه؟ لانك غير متبع في هذه الكيفيه. الزمان، زي واحد يذبح اضحيته مثلا قبل الصلاه، فنقول له لا مش مقبوله منك دي، لا ما تنفعش تكون اضحيه. ليه؟ لان وقعت في غير زمانه. واحد جه يسافر الحج لقى عرفات زحمه 2 مليون واحد، فقال لك يا عم الدوشه دي، يقوم ايه يسيب الناس تمشي وبعدين ايه يروح هو في نص السنه في الفضاء يقف في عرفات براحته بقى محدش معاه لوحده. نقول له ده انت بتعمل ايه؟ يقول لك انا بحج انا خلاص. نقول له لا الزمان. يبقى هذه العباده لا تقبل. ليه؟ لوقوعها في غير زمانها. واحد صلى قبل ما الاذان يؤذن، مستعجل راح مصلي قبل ما الاذان يؤذن، نقول له الصلاه غير مقبوله. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ايه؟ رد، مردود عليك، لانها وقعت في غير زمانها. المكان، زي انسان يعتكف ما يعتكفش في مسجد، يعتكف بيقول لك انا معتكف في بيتي النهارده. نقول له لا، الاعتكاف لابد ان يكون في المسجد. طب هو كده يبقى هذا الاعتكاف باطل. ليه؟ لانه خالف في الزمان. 6 حاجات في الاتباع لابد انك تعرف. مين يكررهم بقى تاني؟ كالعاده هتجيبوا لي من الاخر للاول طبعا عشان اللي انتوا فاكرين. ها مين يعرف يقول؟ قول يلا. الجنس والكيفيه والمكان والزمان، ناقص حاجتين، والسبب ناقص حاجه، القدر او العدد، مش كده؟ يبقى السبب والجنس، قدر او العدد، الكيفيه، والزمان والمكان. بكده احنا طبعا ده اختصار شديد جدا لمساله الاتباع يا جماعه، بكده نكون انتهينا منها مؤقتا لغايه ما تيجي معانا ان شاء الله. احنا كل اللي هنعمله بعد كده التعلم بقى اللي احنا هنتعلمه وكده ده كله يصب في المسالتين دول قلنا لكم قبل كده، يا اما اخلاص يا اما اتباع. هندرس في العقيده ونعرف صفات ربنا عشان تخلص، تعرف ازاي تخلص لربنا، حتى لو اتكلمنا عن حب ربنا واتكلمنا عن الخوف، ده كله في الاخر ليقودك الى الاخلاص. ونتكلم ندخل في الفقه وازاي بتتوضى وازاي بتصلي وازاي الصيام، ده كله في الملزمه هيكون معاكم ان شاء الله، ونبتدي نشرحه واحده واحده. ده كله علشان تعرف فتتبع، النبي كان بيصوم كده وكان بيصلي كده وكان بيتوضى كده، فتتبع النبي عليه الصلاه والسلام. نحاول جاهدين ان احنا ننتهي من الملزمه، ونوزع عليكم الجمعه الجايه ان شاء الله. حد عنده اي سؤال، اي استفسار، اي حاجه؟ ها طيب، معادنا الجمعه الجايه ان شاء الله، ان شاء الله نكون معانا الملازم الجمعه الجايه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت.